عليه مدد بهم ذلك، كما يقول الراوي في الحديث كالمنكل بهم. وإذا بهلال شوال يظهر، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لولا الشهر أو رؤية الهلال لزدتكم، أي كالمنكر بهم ليظهر عليهم عجزهم وعدم استطاعتهم للمواصلة، كما كان يستطيع ذلك صلى الله عليه وسلم. ومع هذا اختلف الأئمة والفقهاء في جواز الوصال، فحرمه الجمهور وكرهه البعض واستحبه البعض وفصل البعض. من استحباه قال: من يقدر عليه ولا يجد في نفسه ضعفا على عبادة ولا ضعفا لطاعة فلا مانع. والمفصل قال: إن قدر فذلك جائز، وإن عجز فذلك حرام، ولكن الحق في ذلك أن الوصال لا يجوز بظواهر الآية الكريمة وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الوصال. وقد كان ممن يقول بجوازه واستحبابه عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين لزمن طويل في جزيرة العرب وغيرها من أقطار المسلمين، فكان يواصل 15 يوما متصلة لا يأكل فيها إلا أكلة واحدة وعند الأذان، وكانت عاصمة حكمه مكة المكرمة، يبتدئ بالطواف بالكعبة المشرفة ثم يجامع نساءه ثم يأكل. وكان له من القوة ما أجمع على وصفه بها أرباب السير والتاريخ والتراجم. وكان ولده عامر على شاكلته يواصل الأيام ذوات العدد. وكان من التابعين أيضا أبو مجلز، وذلك رأيهم ولسنا معهم فيه، ولكننا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورخصة الله في كتابه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فالصائم يريد الطاعة، فإن انقلبت الطاعة إلى مكروه ومخالفة، أي طاعة هذه؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإتمام الصيام إلى الليل معناه إلى الفجر. أيضا تدخل معنا هنا قضية أخرى: هل يصح صيام من أذن الفجر عليه وهو جنب لم يغتسل بعد؟ الجمهور من الأئمة والصحابة والتابعين والنصوص المؤكدة الصحيحة أنه يجوز للصائم أن يؤذن عليه الصبح وهو جنب فيغتسل فيصلي وقد أمسك عند أذان الفجر. على هذا مذاهب الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجماهير السلف والخلف، ويؤكد مذهبهم وفهومهم الحديث الثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها، وهما أدرى الناس بمثل هذا، قالتا: لقد كان صلى الله عليه وسلم يؤذن عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل بعد فيغتسل ثم يصلي. وجاء من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيصح صيام من أصبح جنبا بعد أذان الفجر؟ قال: نعم، وأنا أصبح جنبا وأصوم. فقال له السائل: أنت يا رسول الله لست كأحدنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم لله وأعلمكم بما يجب وما لا يجب، ومعنى ذلك لا أفعل هذا تقى، ولكن شيء أباحه الله لي كما أباحه لكم، وليس ذنبا. وظاهر الآية تدل عليه: فكلوا واشربوا الآن باشروهن وكلوا واشربوا، الغاية والنهاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى الجماع والطعام والشراب إلى الأذان، فمن فعل ذلك فعل ما شرع له وأبيح له، فعند الأذان يكون جنبا فيغتسل. وأكد هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن أبي هريرة في مسند أحمد بسند جيد وفي السنن أن أبا هريرة يقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا وهو صائم فقد بطل صومه. وقال بحديثه هذا قلة من السلف والخلف، ولكن الحجة مع من قال بأن صيامه صحيح من فعل رسول الله وقوله والجماهير من الصحابة أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت والجماهير التي لا تكاد تعد ولا تحصى. ولكن ابن كثير قرب بين الحديثين فقال: الأكمل أن يكون مغتسلا قبل أذان الفجر، وهذا أيضا ليس بصحيح ولا نقبله منه. الأكمل فعل رسول الله وقوله، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم. واستفتاه من استفتاه: أكون صائما وقد أصبحت جنبا؟ قال: نعم، وأنا أفعله. فعندما حاول السائل أن يجعل هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من ذنوبه المغفورة فيما تقدم أو تأخر، رفض ذلك صلى الله عليه وسلم ولم يقبله. قال: أنا أتقاكم لله وأعلمكم به، فإني أصبح جنبا وأنا صائم. والخير كل الخير، والطاعة كل الطاعة في الاستنان. ومن رغب عن سنة رسول الله فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرب إلى الإفطار، والقرب في السحور بماذا يحد؟ فقد روى أنس بن مالك عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريب الفجر. فقال له أنس: وكم كان بعد ما بين السحور والأذان؟ قال: مقدار قراءة 50 آية. هذا صادف مرة وإلا إلى الفجر. فقد ثبت أنهم كانوا يأكلون ويشربون ويجامعون، فإذا سمعوا الأذان رموا ما في أفواههم ونزعوا ما كان في الجماع، ويبقى مع ذلك صيامهم صحيحا. وهذا مذهب الجماهير والخلفاء الراشدين والجماهير من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين رحمهم الله أجمعين. والآن باشروهن، زيد ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا حكم آخر ليس من الصيام، ولكن له ارتباط بالصيام كالدعاء في رمضان وعند الصيام. الآن باشروهن في ليلة الصيام ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إن كان الصائم معتكفا فلا يباشر زوجته ولا يجامعها ليلة الصيام وهو معتكف، بل لا يجوز له أن يذهب لمنزله إلا لشديد الحاجة إليه من قضاء حاجة الإنسان فقط، ولا يباح له أن يمسها ولا يقبلها ولا يعانقها ولا يقول كلاما له ارتباط بالجماع أي الرفس كله بكل معانيه. والآن باشروا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف معلوم هو حبس النفس في مسجد من المساجد عبادة لله، أي الاعتكاف نفسه عبادة، يكون 10 أيام و3 أيام ويوما. واختلف الناس فيه أيجوز أن يكون في كل المساجد وهو الصحيح، أو لا يكون إلا في الحرمين الشريفين، أو في مسجد المدينة فقط، أو مسجد مكة فقط، أو في المسجد الأقصى فقط. بكل ذلك قال قوم والصحيح أن الاعتكاف يكون في المساجد أي مسجد، ولا يقتصر في المساجد 3 الفاضلة. واختلف هل يكون في رمضان وغير رمضان، والصحيح أنه يكون في رمضان وغير رمضان. والجمهور قال لا يكون إلا في رمضان ولا يكون إلا مع صيام. فالله حرم على المعتكف حال اعتكافه أن يجامع أو يباشر أو يرفث بأي نوع من أنواع الرفث، ولا يجوز للمعتكف حتى أن يعود المرضى، ولكن يجوز له أن يمر على باب داره سائلا فقط كيف فلان فقط، ويذهب لمنزله أو لأي مكان قريب منه إن أذن له في دخوله لقضاء حاجة الإنسان أو الاغتسال من الاحتلام أو الوضوء وأي شيء من ذلك. ولا تباشروهن وأنتم زيد وأنتم عاكفون في المساجد. وذكر الاعتكاف في رمضان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان فيما اقتصر عليه عمله في أخريات أيامه، كان إذا جاء الثلث الأخير من رمضان في 10 الأواخر من رمضان شد مئزرا، أي ابتعد عن النساء وما يحتاجه من النساء، واعتكف في المسجد وبقي معتكفا إلى رؤية هلال العيد، إلى رؤية هلال شوال وهو معتكف. لا يجوز من المباشرة التي تتعلق بالوقاع أو بالرفث. أما المباشرة بمعنى أن تمكنك المرأة من شيء أو تعطيها شيء أو ترجل لك شعرك أو تفلي لك رأسك فذا لم يمنع، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما حكت السيدة عائشة كما في الصحيحين وهو معتكف يدني إليها رأسه والبيت النبوي بجوار المسجد وهو اليوم ضريحه صلى الله عليه وسلم، فكان يدني إليها رأسه هي في المنزل وهو في المسجد فترجل له شعره وتمشطه له صلى الله عليه وسلم. ولا يعد هذا مباشرة، إذ المباشرة المعنية في الآية هي الوقاع ومرتبطات الوقاع من تقبيل وعناق أو كلام يتعلق بها. أما المباشرة في الخدمة في ترجيل الشعر في أي شيء من هذا كالنوع الذي كانت تفعله أم المؤمنين عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك جائز مباح شرع للمعتكف. واعتكف من بعده صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أيضا، فالآن باشروهن زيد. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم. تلك حدود الله فلا تقربوها، الحدود جمع حد والحد في الأصل المنع، أي تلك موانع الله حواجز الله سدود الله. ومعنى ذلك من حيث معنى الآية وجميع ما مضى من أحكام وما يأتي، تلك ما حد الله عنده الحلال وما حد به الحرام فالتزموه ولا تتجاوزوه، التزموا الحلال فأحلوه والتزموا الحرام فحرموه، التزموا الرخصة فأتوا بها والتزموا العزيمة فأتوا بها، أحلوا حلال الله وحرموا ما حرم، أطيعوا الله ورسوله في كل ما به أمر قدر الطاقة والاستطاعة واتركوا ما عنه نهى جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالعمل للجسم به قدرة لا يتجاوزها، أما النهي فهي قوة نفس وإرادة، لا تشرب لا تفسد لا تؤذي لا تغتب لا تفعل، هذه ليست أفعالا ولكن قوة إرادية في إمساك النفس عن الحرام والوقوف بها عند الحلال فقط وطاعة الله ورسوله لا تتجاوز ذلك. تلك في الأوامر في شهر رمضان طعاما وإفطارا ووقاعا ورؤية الهلال والبعد عن المحارم والاعتكاف والمباشرة في ليالي الصيام بالنسبة لغير المعتكف والنهي ونهي المعتكف عن المباشرة وكل ما مضى منذ ابتدأنا في سورة البقرة السورة الكريمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم ما تليت في بيت إلا وخرج الشيطان منه، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك زيد. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك وكما بينا الحدود وحددناها بينا الحلال في الصيام والحرام فيه، بينا الحلال في الاعتكاف والحرام فيه، بينا الأوامر والنواهي فيما مضى، كذلك نبين الآيات للناس لعلهم كذلك زيد كذلك يبين الله آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، كما بينا فيما مضى نبين فيما هو آت، وليست سورة البقرة آخر الوحي، ولكن من أول الوحي عند سنة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقد أوفى الله وخير من يوفي، فبين الحلال والحرام تارة في كتابه وتارة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويلزم المؤمن لزوما قطعيا عينيا أن يطيع ما أمر الله به في كتابه وما أمر به نبيه في سنته، وأن ينتهي المؤمن عما نهى الله عنه في كتابه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك يبين الله آياته، يبين دلائله، يبين الآيات آيات القرآن، يبين معجزاته، يبين دلائله، لتعلموا أيها الناس الحق من الباطل والنور من الظلام والهداية من الضلال لعلكم تتقون، تجعلون وقاية بينكم وبين النار، بينكم وبين المعاصي، بينكم وبين خذلان الله وغضب الله وعصيان الله في أوامره ونواهيه. كذلك يبين الله تارة في كتابه وتارة على لسان رسوله. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت: يا صاحب رسول الله، أيحل لي أن أفلج أسناني تجعل فلجة بين الثنيتين للحسن، وأن تصل شعرها، وأن تجعل على يديها الوشم تشم جسمها؟ فقال ابن مسعود: الله، فقد نهى الله عن ذلك وحرمه. ذهبت لبيتها ثم عادت إليه فقالت: يا صاحب رسول الله، لقد قرأت القرآن ما بين الدفتين فلم أجد الله يقول ذلك. فقال لها: إن كنت قد قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: علمني، أما أنا فلم أنتبه. قال: قرأي إن شئت قول الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله قد أمر بأن نأتي بكل ما أمر رسول الله به وآتانا رسول الله، وأن ننتهي عن كل ما نهانا عنه. فالأمر أمر النبي، ولكنه أصبح أمر الله لأن الآمر بطاعته وبالإتيان بأوامره وبالترك لنواهيه مرسله الله سبحانه وتعالى. وتوجد اليوم نابتة سوء ممن يدعون العلم وليسوا بمسلمين فضلا عن أن يكونوا من أهل العلم، يقولون: ما وجدنا في الكتاب عملنا به وما لا فقد اختلط. هذه دسيسة ركبهم الشيطان بها، فمن ترك حديث رسول الله ترك القرآن وكفر. فلا طاعة لله إلا بطاعة رسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة زيد إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أنفسهم. الأمر لله، والنهي لله، وإن أمر رسول الله فأمره أمر الله، وإن نهى رسول الله فنهيه نهي رسول الله. وقد صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج فقيل له أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. لو قال رسول الله الحج كل عام لأصبح واجبا على المسلمين، إطاعة رسول الله واجبة، ولكنه لم يقلها لأن المسلمين لا يطيقون ذلك. وسنتهي بالدروس اليوم ولموعدنا في المدينة المنورة، وإلى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى قريبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ووفقنا لطاعتك وطاعة نبيك يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.